كيف يكتب الرجل هذا؟ بعدين حد ما عطاله. طيب يا سيدي. قال أخبرنا عبد الله القرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرين عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه ما فعلت الذهب؟ قالت قلت ها هو ذي عندي يا رسول الله. قال ائتيني بها وهي بين التسعة والخمسة. وجعلها في كفه ثم قال ما ظن محمد بالله لو لقي الله هذه عنده أنفقيها. عليه الصلاة والسلام يعني كأنه ترك تسعة ذهبات يعني صلاة الله وسلامه عليه. فقال أنفقيها يعني لو مات محمد وهذه عنده كيف يكون لقاؤه بالله سبحانه وتعالى. يعني كأنه أحب الدنيا وآثرها صلوات الله وسلامه عليه. وكان سيدنا عدي رضي الله تعالى عنه هذا ابن حاتم أسلم رضي الله تعالى عنه وكان في الكرم مثل أبيه حتى على أنه جاء في غزوة من الغزوات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا على أن دخلوا على أرخبيل يعني مضياق في البحر مضياق في النهر ولا يمكن الوصول إلى, إلى, إلى, إلى, إلى البلد الذي يريد فتحها إلا أن هذا الأرخبيل من الماء يسد إما بالحجارة أو بكذا أو بكذا ما في حجارة. فقالوا لعدي فأمر بذبح النوق التي هي له وردمها في, في, في, في, في ذلك ليه حتى أن المسلمين يمشون عليه ويصلون إلى فين ويصلون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ذلك المكان الذي يريد فتحه. ولذلك قالوا بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم رحمه الله تعالى رضي الله عن سيدنا علي. نعم. لأنه سبب إسلام سيدنا علي كان نصراني عربي لكنه كان متنصر على مذهب النصرانية. نعم. وذهب إلى أياد الشام. نعم. وجاءت أخته أسرت في غزوة من الغزوات سفانة بنت إيش بنت حاتم. نعم. فبعد ذلك فكانت تمر بها الرسول وتقول يا رسول الله إن اعتقت كذا الى اخره. سأل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا هذه ابنة حاتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام من عليها بالعتق. نعم. وتركها فذهبت الى اخيها بالشام وقال له الحق بهذا الرجل الذي في المدينة ان كان ملك تلحق من ايه من ملكه ومن من من زي الناس لما نجوا الملك هذا يجي خادم هذا يجي خادم هذا يجي توصلوا حتى يلحقوا من ايه من من من من من من, من, من حطام الدنيا. نعم. وان كان غير ذلك بان كان نبيا مرسل فزت به. فجاء سيدنا عدي يسرع الى ان جاء الى المدينه ووجد الرسول خرج من المسجد عليه الصلاه والسلام يريد الذهاب الى بيته. نعم. إلى بيته. فالرسول عليه السلام أخذه وذهب به إلى بيته. نعم. فهما يمشيان وإذا امرأة من الأنصار أو من المهاجرين من الصحابة توقف الرسول عليه السلام وتكلمه بكلام تسأله في كلامه ووقف لها عليه الصلاة والسلام وأصغى لها. فقال عدي هذه الأولى هذه العلامة الأولى لو كان ملك ما وقف لها. كان قال اكتب عريضة بكرة وارسلين النهي اكتب عريضة بكرة وارسلين النهي. فقال هذا اول الاشياء ليس هذا من اهل الدنيا ليس هذا من اهل الدنيا. بل وقف للمرأة يصغي له. بعد ذلك ذهب الى بيته والرسول اخذ المرتبة حقته الذي يجلس عليها يعني زي ما تقول ديك المخدة الصغيرة اللي يجلس عليها الانسان المرتبة. نعم. وألقاها إليه وقال لا أنت يا رسول الله. قال الرسول عليه السلام أو كما قال لا يكرم المرء في بيتي أنت ضيف وأنا راعي البيت لا يكرم المرء في بيتي. فقال هذه الثانية رجل يتنازل عن مرتبتي عن كرسية الملك يتنازل لك عن كرسية ويقول لك تعالى اقعد في كرسية الملك يقول لضيفي تعالى اقعد في الكرسي حقي ما يقول ما يتحرك عن كرسيه أبدا. نعم. فقال هذه الثانية فأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام وفاز بأن شع عليه نور النبوة صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه. نعم. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجمعنا بهم. كيفية الطواف إلى أن قال الواجب الرابع الترتيب وهو في أمرين، أحدهما أن يبتدئ من الحجر الأسود أي مثل الحجر الأسود محله فيما لو نزع منهم والعياذ بالله كما مر سابقا فتجب محاذة محل الهجر من الركن. يعني يقول جبرنا الطواف الشيخ جزاه الله خير بين لنا كيف الإنسان يطوف، يعني لابد أن الطواف يكون يمر، لابد أن الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى الحجر الأسود يستقبله ويسلم عليه، نعم، ثم بعد ذلك ينحرف على جهة اليمين ويكون انحرافه جهة اليسرى هذه قبل الحجر، يعني من هنا كده يكون هكذا، هذا الحجر هو كده يقف على يساري، بعد ذلك يمشي هكذا يعني حتى يمر بجسمه كله على الإيه على الحجر. بعد ذلك قال في في في في, في الرابعة الترتيب، إيش معنى الترتيب الرابعة الترتيب؟ ها هذا في غير الرابعة الترتيب إيش يقول؟ الواجب الرابع. الواجب الرابع الواجب الرابع الترتيب وهو في أمرين. وهو يعني الترتيب في أمرين من أمور الطواف. نعم. أن يبتدئ من الحجر الأسود. أن يبتدئ من الحجر الأسود. يعني يمر عليه بجميع جسمه. طيب أي مثل الحجر الأسود محمد. يقول طيب واحد قال لي يا شيخ لو كان نسأل الله السلامة مثل زمن القرامطة، القرامطة أخذوا الحجر ومكث عندهم في بلادهم 40 سنة والحجر سألوا كيف نطوف؟ قال مثل الحجر موضعه، مثل الحجر موضعه، يعني لو حصل نقول إن شاء الله بعيد، لو حصل ما حصل بزمن القرامطة بأن أخذوا الحجر إلى بلادهم، نعم، ثم أرجعوه بعد ذلك الله سخرهم أن يردوه، نعم، فيكون موضع الحجر يكون كأنه الحجر موجود، موضع الحجر كأنه الحجر موجود، فالطائف راعي الموضع. نعم. طيب أي مثل الحجر الأسود محله فيما لو نزع منه فيما لو نزع منه، لو نزع الحجر الأسود يعني أخذ منه وحمل إلى إيه؟ إلى محل آخر. نعم. لو نزع منه والعياذ بالله كما مر سابقا فتجب محاذة محل الحجر من الركن، لأن القرامطة جاءوا إلى المسجد وقتلوا الناس، ها أبو القرمطي جاء والعياذ بالله وقتل الناس في المسجد حتى على أنه كثر القتل، نعم، ويخاطب الله، نعم، يخاطب الله يقول أنا بالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم، أنا يخلق الخلق وأفنيهم، أنا الله سبحانه وتعالى مد له في هذا. بعد ذلك حملوا الحجر وكل ما جاءوا ببعير عظيم يريدون أن يشيل هذا الحجر الصغير، هذا الجمل يعجز ما يمشي، ولما ردوه على بعير صغير، نسأل الله. شوف طيب، ها هذا في غير الراكب ومن على السطح، أما هما فيحاذيان ما سامتهما من الركن. ما سامتهما من الركن، يعني يقول لو كان واحد راكب على جمل أو على دابة، واحد يطوف من فوق السطح، سطح الإيه؟ سطح الكعبة، بشرط أن يكون فيها قدر ثلثي ذراع حتى يطوف بإيه؟ يطوف بشيء، يطوف بشيء. فلو طاف لا. طيب الحجر الأسفل هو فوق يحادي يعني زي المسطرة، يشوف فين الحجر يقف، زي ما جعلوا هذا النور هنا، يعني على أن الناس بيكونوا بعيدين، يعني لا تجاوزوا النور، يعني على أن هذا النور إذا حطت الحبل يروح إلى إيش؟ إلى الركن. هذا فلو في إنسان طافع قبل النور هنا، ها، ليس بمحادي. نعم. كذلك الذي راكب على الجمل لابد أن يكون يحادي، أو راكب على الشبرية، لازم أدوال أهل الشبرية اللي يكونوا الشبرية لابد من خوف الله، ويبتدئون بالرجل الذي يحملونه، نعم، أن يحادي كذلك الإيه؟ أن يحادي الحجر قبله بقليل. نعم. طيب ولو مع وجود الحجر في محله أي بقدر الحجر لو جئل في ذلك المحل المسامت، المسامت يعني المساوي، المسامت المساوي. نعم. فيمر بجميع بدنه على جميعه أي على جميع الحجر بحيث لا يقدم جزء منه على جزء من بحيث الحجر بحيث لا يتقدم أو لا يقدم الطائف جزءا منه يعني من جسده لا يقدم جزءا منه يعني من الطائف ألا يتقدم على الحجر يعني يكون الحجر هنا هو يقف هنا ها ويجعل يساره على على على جهة على جهة الكعبة ويمر هكذا نعم طيب. أما إذا جاوزه ببعض بدنه إلى جهة الباب فلا تحسب توبته فلا تحسب الطوفة تلك الطوفة الأولى لا تحسب لو كان جاء إنسان وطاف يعني الحجر هكذا قام هو تقدم على على على الحجر هذه الطوفة لا تحسب لأنه نقص لأنه شرط أن يكون هنا أن يكون هنا ويمر بجميع بدنه على الحجر فلو جاء في نصف الحجر بدأ من نصف الحجر على جسد هذا في نصف الحجر وطاف يقول هذه الطوفة لا تحسب بل الطوفة الأولى الثانية لأنك أنت جاوزت الحجر أنت تعديت لابد أن يكون بجميع جسدك تمر على جميع الحجر على جميع الحجر نعم طيب. فيمر بجميع بدنه على جميعه على الصفة التي ذكرناها ولو ابتدأ بغير الحجر على الصفة التي على الصفة التي ذكرناها تم الكلام على الصفة التي ذكرناها تم بعدين في مسألة ثانية ولو ابتدأ بغير الحجر الأسود أو لم يمر عليه بجميع بدنه أي بجميع شكله الأيسر لم تحسب له تلك التوفة حتى ينتهي إلى محاذة الحجر حتى يرجع ويحادي الحجر فتحسب له الطوفة الثانية الطوفة الأولى تحسب بل تحسب له الطوفة الثانية فلتنبه الإنسان إلى ما قاله الشيخ النووي رحمه الله تعالى في مناسكه أعظم كتاب في المناسك هذا كتاب الإيضاح للشيخ النووي رحمه الله تعالى نعم طيب حتى ينتهي إلى محاذة الحجر الأسود أي بمنكبه الأيسر هذا المنكب الأيسر لا بد أن يكون محاذيا والاحتياط أن يكون قبل الحجر قليلا حتى إذا مر به يكون مر بجميع جسده نعم طيب فيجعل ذلك أول طوافه فيكون هذا أول طواف يبتدئ من قبل من يعني يمر بجميع جسده على الحجر لا يتجاوز الحجر نعم أي إن كان لا يفتقر لنية أو استمرار ذاكرا لها إن كان لا يفتقر بأن كان طوافه في نسك لأن الإنسان لمن يقول نويت الحج وأحرمت به لبيك اللهم لبيك بحجة أو يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك بعمرة يكون الطواف داخلا في داخلا في نية الحج وفي نية العمرة فلا يحتاج إلى أن يأتي عند الحجر يقول نويت أن أطوف طواف الحج لا لو نواه بذلك الوقت عند الحجر من باب زائد وإلا وقد دخل في نية الإيه قد شمله نية النسك وأما إذا أراد أن يطوف طوافا لا تعلق له بنسك لا بحج ولا عمرة فلا بد أن ينويه في قلبه نعم طيب ويجعل ذلك أول طوافه ويلغو ما قبله فافهم ويلغو ما قبله الطوفة الأولى التي ما أداها على الشروط تلغو تلك نعم ويلغو ما قبله فافهم هذا فإنه مما يفعل عنه مما يغفل عنه ويفسد بسبب إهماله حج كثير من الناس يفسد بأنه ما يتعرفون كيف شروط الطواف وكيف شروط السعي نعم بس يطوف بس يسعى وهذول الجرارين نسأل الله السلامة نعم ما يفهم جهلة فلا بد أنهم كذلك ينبغي لهم أنهم يتعلموا حتى يرشد الناس إلى إلى إلى إلى إلى إلى الطواف الصحيح وإلا يكون هم المسؤولين يعني قد يكون أغراب مساكين ما يعرف مسكين أو كذا غريب خصوصا العاجم الناس الذين لا يفهمون بلسان العرب نعم حتى تفهم وحتى يجي واحد يكلم بكلامه كذا حتى يفهم فينبغي أو على أنه بالإشارة يقف يقف الذي يطغوثهم لابد أن يقف هو حتى يكون من خلفي حتى نمشوا معه. نسأل الله أن يدلنا ويدلكم. والقصد بس لم فلوس دم فلوس وجل فلوس، نعم، سواء كان بحقنا أو بغير حقنا. نسأل الله أن يقرب إلينا ما يرضي، والشيء الذي لا يرضي لا يقرب إلينا. نعم، نسأل الله. والأمر الثاني أن يجعل في طوافه البيت عن يساره، عن يساره كما سبق بيانه. نعم. أي فيشمل المحمول ولو صبيا، فيشمل كذلك المحمول، كذلك المحمول يعني لو كان ولد صغير تحمله لابد أن يكون إيه؟ أن يكون أن أن أن أن أن أن أن أن يكون على يساره، كذلك الذي يركب الشبرية، كذلك لو كان كبيرا. نعم. طيب، فلو جعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. نعم. ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا على يساره بل استقبله بوجهه وطاف معترضا، يعني طاف هكذا وجهه إلى الكعبة، طاف هكذا لا يصح، لا بد أن يكون البيت عن يساره، وينتبه في الطواف لا يقعد يحول نفسه على اليسار، لا يحول نفسه على يد اليمين، لا يحول نفسه على يد، لا بد أن يكون البيت عن يساره. نعم. طيب، أو جعل البيت على يمينه ومشى على قهقر إلى جهة القهقر، ومشى القهقر يعني مشى على وراء، المشي على وراء يسمى القهقر، ومشى القهقر المشي على خلف، إذا مشى على خلف يقول مشى لإيه، مشى القهقر. نعم. ومشى قهقر إلى جهة الملتزم وباب، والباب لم يصح طوافه على الصحيح على الأصح، وكذا لو مر معترضا مستدبرا لم يصح على الصحيح، وليس شيء من الطواف يجوز مع الصحيح. يعني جعل الكعبة خلف ظهري ومشى هكذا، مشى هكذا الصورة الأولى، جعل وجهه على الكعبة مشى هكذا، هكذا مشى، وهذه الثانية مشى هكذا، كله لا يجوز، لا يجوز إلا أن يجعل الكعبة عن يساره. نعم. يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه، أو لا يجوز إلا ما ذكرناه، وهو أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عن يساره. نعم. أي هذا الاستثناء سوري. نعم. لأن أول الطواف الواجب وهو الانتقال وما قبله متقدمة. نعم. لا منه، ومن ثم لم تجوز النية إلا إن قارنته كما تقدم. يعني يقول إذا كان الطواف ليس لنسك ولا حج لا بد أنك تجعل المنكب حقك هذا ما يعني على جهة الكعبة قبل الحجر كده، وتحاذيه تقرب منه قليلا. نعم. وتأتي بالنية في قلبك عند محاذاتك للحجر، فلو أنك نويت قبل المحاذاة لا تصح النية، لا بد أن يكون النية مع اقتران العمل، النية مع اقتران العمل، عند السبعية النية مع اقتران العمل، لا بد أنك الصلاة تنوي في قلبك أنك تريد أن تصلي 4 ركعات فرض الظهر، يعني مقترنة بالنية، مقترنة بالفعل، يعني النية مقترنة بالله أكبر، الله إيه أكبر. كذلك هنا يعني على أنك إذا وقفت وحاذيت البيت وقد خلاص حاذيت في تلك الساعة، النية تذكرها في قلبك أنك تريد الطواف في البيت عيسى فسبعة أشواط، هذا إذا لم يكن مشمولا في إيه؟ في نسك. نعم. طيب، وهذا معتمد العلامة، ابن حجر المكي المكي رحمه الله. نعم. ومعتمد الجمال الرملي والخطيب وابن قاسم وغيرهم. نعم. رحمه الله تعالى. نعم. أن أول توافه فعله فعله أولا، وأن الاستثناء حقيقي، بس الصحيح ما قاله الشيخ ابن حجر، وهو على أنه لا بد أن يكون يعني يجعل يساره محاذٍ للحجر هكذا محاذٍ للحجر هكذا، وينوي عند المحاذاة ويمر بجميع جسدي على على جميع الحجر. نعم. طيب، يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولا من أنه استقبال البيت يعني ابتداء الطواف، يعني يعني يقول دحين شوف ايش قصد الشيخ، يقول على ان العلماء من الشافعيه اختلفوا الى قسمين، اختلفوا الى قسمين، بعضهم يقول على انه لما ياتي يقبل على الحجر الاسود ويستقبله بوجهه يقول هناك ينمي، هناك ينمي عند الاستقبال، هذا الشيخ الرملي ومن تبعه. والشيخ ابن حجر يقول لا، شيخ ابن حجر المكي يقول لا، عندما يجعل الحجر عن يمينه. واما هذا الاستقبال هذه مقدمه، يقول حاله الاستقبال بسم الله الله اكبر ويسلم على الحجر، هذه مقدمه، هذه ليس داخل في ايه، في اول الطواف. اول الطواف عند جعل الحجر على ايه، على يساره، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. يمر في ابتداء الطواف على الحجر الاسود مستقبلا له، فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود لا غير، وذلك مستحب في الطوفة الأولى. في الطوفة الأولى يستقبله في الطوفة الأولى، في الطوفة الأولى. نعم. طيب. وذلك مستحب في الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها، ولو تركه في الأولى فمر بالحجر وهو على يساره وسوى بين الأولى وما بعدها جاز، لأن الكلام أن يكون الحجر على يساره. نعم. ولكن فوت هذا فوت هذا الاستقبال المستحب، ولم يذكر جماعة من أصحابنا هذا الاستقبال، وهو غير الاستقبال المستحب في تلقاء الحجر قبل الطواف، فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة. نعم. ثم قال بعدين إيش؟ الواجب الرابع الخامس، الشرط الخامس. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.